اظن كفايه كده ولا الله يبارك. هو ده درس ادب عملي يا مش حاول تستخدمين يعني. طيب جزاك الله خيرا. بسرعه كده عشان ما اطولش عن حضراتكم، ايطاليا تدفع 15 مليون، تدفع 13 مليون قتال في مصر، ما فيش شيء برضه هنختم البلد ماشي. مسألة الختان يعني خدت أكبر من حجمها، مش عارف يعني الدنيا بتولع ولسه بيتكلموا في الختان، لكن على أي حال الختان الذي أدين الله به أن الطبيبة المسلمة هي التي تقرر إن كانت البنت تحتاج إلى ختان من عدمه، وإلا فنحن ندين الله بأن الختان سنة. قد لا تحتاج البنت إلى مثل هذا إذا قررت الطبيبة ذلك، فلا داعي لأنه قد تؤذى البنت بعمل هذا إن كانت لا تحتاج إليه، فهذا هو التنصاف الذي أدين الله به في هذه المسألة. لكن لا ينبغي أن يدفع المال من أجل محاربة الختان، أو إن شئت فقل من أجل محاربة العفة. الأمر الثاني، 12 دليلا من القرآن والسنة على حرمة النقاب. إن لله وإنا إليه راجعون. النقاب جريمة في حق الإسلام. علماء وشيوخ الإسلام لا يوجد دليل واحد في الإسلام على وجود، مش وجوب، خلي بالك من الكلام، لا يوجد دليل واحد في الإسلام على وجود قلقل الدال والراء، مش الباء، على وجود النقاب. ما فيش دليل واحد في الإسلام على وجود النقاب. شيخ الأزهر، النقاب ليس من الإسلام. مفتي الجمهورية، الإسلام يطلب من المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين. طيب أنا مستعد الآن أذكر بفضل الله 35 دليل على وجوب النقاب. إيه رأيكم؟ 35 دليل. أنا الورقة والله ما جاتني إلا الآن. من القرآن كثيرا من السنة عددها، بس النبي يعني النبي قال كلمة النقاب كما هي كده، قالها النبي خلص الإسلام. ها والحديث فين؟ في أعلى درجات الصحة. إيه رأيك في الكلام ده؟ تدينها يا أخوانا الله، إيه اللي بيحصل ده؟ والصالح مين يا اخي؟ مش هنتكلم بالدليل، انت مجرد حريه شخصيه. جينا نقول المتبرجه والعجانه دي تلبس القط، قلت انتوا مالكوا يا اخي؟ تغيروا الكون، هتعدلوا النظام؟ حريه شخصيه تلبس اللي عاوزاه، ماشي يا عم، حريه شخصيه. ليه ما الحريه الشخصيه للي عاوزه تعف نفسها وتغطي نفسها وتلبس النقاب؟ ليه؟ ليه مش حرية شخصية؟ مش هكلمك في الأدلة. تقولت المتبرج العريان اللي راح الجامعة بالصورة المصرية دي حرية شخصية. لماذا لا تطبق هذا الحكم على العفيفة التي أرادت أن تغطي بدنها وأن تستر نفسها وأن تتجلبب بجلباب العفة والمروءة والشرف والحياة؟ ليه ما تبقاش حرية شخصية؟ وفتح الباب للمتبرجات ويغلق الباب أمام الطاهرات العفيفات، تلك إذا قصة ضيزة. إيه ورب الكعبة؟ تلك إذا قسمة ضيزة. يا أخي كفاية أو تسمع النبي يقول لا تنتقب، النبي يقول كده، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى قبل الإحرام كانت إيه؟ النبي ده كده والله، والله ده كلام النبي، والله يا مولانا الإمام ده كلام سيدنا، والله. بس نرجع للسنة أخوانا، ما ينفعش كده. وبعدين برضو مش عاوزين نخرج عن الأدب، احنا لسه بنتكلم عن الأدب، بس لما يخرج الأمر بهذه الصورة نغضب لله، وده من الأدب، وده من الأدب مع الله ومع رسول الله. سيدنا النبي لما راح أسامة يشفع في المرأة المخزومية غضب النبي اللي ربنا له إنك على خلق عظيم، الأدب والرفعة والكمال والخلق والحلم والعفو والصبر والرحمة. نبي غضب طلع المنبر حمد الله تعالى تشفعك حد من حدود الله يا أسامة وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صرخت لقطعت يدها. قمة الأدب، ما هو هذا الأدب مع الله؟ مش الأدب مع الله مثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد؟ مش الأدب مع النبي إنك تسلم له صلى الله عليه وسلم وتطيع أمره وتتبع سنته وتسير على ضربه زي ما هنفصل؟ طب إزاي بس يا إخوانا؟ إزاي نقول بأن الإسلام النقاط جريمة، جريمة في حق الإسلام؟ ليه؟ لصالح من؟ لصالح من؟ بوش أسأل الله أن يلعنه وأن ينتقم منه بظلمه وجوره. في الخطاب الأخير، وده كلام يمكن بعضكم عارفوش، الخطاب الأخير ترجمة حرفية قال بأنه بيتوعد أنه لن يترك لحية ولا حجابا. قلت خاب وخسر. وطبعا يعني ممكن الأخ يأخذ عليه لأن في إخوة عدون فصل الصوت والله طول الشيخ لعنه يعني من غير ما يعني إن مات على كفره عشان ما حدش يتفلك بس بعد الله أو تبقى حاجة تجوز برضه تدخل القلب يعني مش ممكن يحكمك للكلمة دي وينسى منهجك وينسى أصولك اللي أنت شغال عليها من 30 سنة يحكمك لكلمة. طب يا عم نرجع للأصول. المهم بيتوعد إن مش هيخلي لا لحية ولا حجاب واحنا بنقول بملء الفم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بدا التحدي السافر لله بشره والمجرم الثاني الحقير جيري فالوي اللي هو القس الشهير خبير بيقول النبي محمد إرهابي. خلاص صلى الله عليه وسلم واحنا أتباع النبي كلنا إرهابيين واحنا سعداء جدا بدي احنا سعداء بالوصف له وأسأل الله أن نكون منهم. وربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. طب يا ريتني الأرهابين ده مخي ابن الخيل ده كلام حبيبي لا رباط خيل ولا إعداد ولا إعداد عقلي ولا روحي ولا اقتصادي ولا سياسي ولا علمي ولا أي صورة من صور الإعداد. طب يا ريتني نبقى أصوليين ونبقى نرجع لأصولنا ولديننا. مفيش فيش إطلاقا عودة إلى الأصول إلى العقيدة وإلى السنة الصحيحة. قالوا تطرف جيلنا لما سمى قدرا وأعطى للطهارة موثقا ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى أو كان أرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا إن التطرف أن نذم محمدا والمهتدين به وأن نمدح عفلقا إن التطرف فأن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا لك في رسولك أسوته فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. فين اللي اعلن الحرب على الله وعلى الرسول وعلى الإسلام؟ فين هم؟ فين؟ في مزابل التاريخ فيش أي قيمة ولا كرامة. طحالب حقيرة فقيرة لا توقف أبدا سير البواخر العملاقة. إسلام قادم وسائر ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تطفئ نور الله سبحانه وتعالى. تصور من 14 قرن وكم 20 سنة والحرب معلنة على هذا الدين. يا الله وبقي الإسلام وسيبقى شامخا بموعود الله ولموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا يجب علينا أن نرتفع إلى مستوى هذا الدين وأن نكون أهلا لهذه الأمانة، ولن يكون ذلك إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبرأنا من الشرك والمشركين، ونصرنا الله ورسوله والمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الحق وإلى الدين ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا أريد أن أشق على حضراتكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقم الصلاة.